بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تناولنا في الحصة الماضية تاريخ حفظ الحديث النبوي أو السنة النبوية حفظاً في الصدور إلى أن وصل عهد التصنيف. بالنسبة للحفظ في السطور، وقع حفظ الحديث النبوي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كتبت بعض الأحاديث أو نسبة من الأحاديث، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك، وأرسل رسالة إلى عمرو بن حزم في أنصبة الزكاة. فمن هذه الناحية كان في كتابة، قد تحدثنا عن هذه النقطة في الحصة الماضية، بين المنع من الكتابة خشية اختلاط بالقرآن الكريم، وبين إجازة الكتابة لبعض الصحابة. ثم بعد ذلك تطور الأمر بانتشار المدارس ويعني الكتابة بين الصحابة، ومما يشهد على ذلك كلام طويل يعني في أمثلة كثيرة. من بين الأمثلة ما وقع مع عروة بن الزبير مع ابنه هشام بن عروة، وهم من العلماء، عروة بن الزبير بن العوام، هشام بن عروة. عروة يقول لابنه: كتبت؟ قال: كتبت. قال: قارنت أو راجعت؟ قال: لم أراجع، يعني أو لم أقارن، يعني لم أقارن نسختي مع النسخة التي كتبت منها. فقال له عروة في ذلك الحين: لم تكتب. ما معنى لم تكتب؟ معنى إذا كتبت ولم تدقق في ما كتبت وتقارنه فكأنك لم تكتب. وعليكم السلام. وهذا يشعر بماذا؟ بأنه صارت الكتابة والمراجعة عرفا بين الناس، وهذا في القرن الأول حقيقة وليس في القرن الثاني. في عهد عمر بن عبد العزيز كان ما يسمى بالتدوين الرسمي للسنة النبوية. ما معنى التدوين الرسمي؟ أن الدولة هي التي تكفلت بهذا الجمع وحرصت عليه. وفارق بين حرص الخليفة على كتابة الحديث النبوي وبين أن الناس كانوا يكتبون، وطلبة العلم والعلماء بينهم كانوا يكتبون فيما بينهم، وهذا لا يمنع من هذا. هذا الكلام رد على من قال بأنه الحديث النبوي لم يدون إلا بعد قرن من الزمان. هذا الكلام خطأ على طول الخط. لم يتم هذا الأمر بشكل رسمي. ما معنى رسمي؟ بشكل الدولة هي التي ترعى هذا الجانب ويعني تهيئ له أسبابه، إلا مع عمر بن عبد العزيز إن صحت هذه العبارة. ذكرت مثال فيما مضى عن قضية التحقق والاختبار، سأذكره بعد قليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، هذا بالنسبة للكتاب. بعد ذلك انتشرت الكتابة. الملاحظة أنه في القرن الأول مما حد نوعا ما من الكتابة نسبة من التابعين لم يكونوا يشجعون على الكتابة. لماذا؟ خشية أن يعتمد الطلبة على المكتوب ولا يحفظون. فصار الآن الأصل هو ماذا؟ والحفظ. والكتابة هذه إشكال. فيه إشكال آخر، أنه بعض التابعين خشي أن تكتب الأحاديث وتكتب باسمه هو الذي رواها، ويكون قد أخطأ فيها، أو تنسب أو تكتب فتواه وهو قد يتراجع عن فتواه، فمنع من الكتاب. هذا بعض التابعين وقع منه هذا، ولكن الغالب كان فيه تشجيع لهذا الأمر. ثم انتشرت هذه الكتابات كما ذكرت قبل في الحصة الماضية. ملاحظة الآن بالنسبة لي السنة كتلخيص لما مضى في عهد الصحابة. عهد التابعين كان التابعون يقارنون بين روايات الصحابة. عهد مدار الحديث في المدينة كانوا يقارنون بين روايات ماذا؟ الشيوخ في المدينة الواحدة. الرحلة في طلب الحديث كانت في مقارنة بين روايات المدن، وهذا ولد أولا روايات ثبتت من طرق متعددة، من مدن متعددة، من صحابة وتابعين، وهذه الروايات صحيحة ثابتة لا شك فيها أبدا. وفيه روايات وقع فيها ماذا؟ الخطأ. وتحقق التابعون هؤلاء الذين يقررون بأنه فيه خطأ تبعا لماذا؟ للمقارنة دوما، فتأكدوا من أنه هنا أخطأ فلان وهنا أخطأ فلان. فهذه الروايات سموها بالأخطاء أو ما يسمى بالروايات المعلة، ويدخل فيها الشاذ ويدخل فيها المنكر أيضا. هذه الروايات لاحظوا هذه ليست مادتنا الحقيقة، لذلك أنا أسرع وإلا لا توسعنا فيها. الآن بالنسبة لي بالنسبة لي هذه المقارنات، لو ندقق الآن بالنسبة لي الرواية، أي رواية تأتينا الأصل أن ننظر في سندها، صحيح؟ وسند ننظر في الراوي أولا، هل هذا الراوي معلوم؟ ابتداء معرفة عينه، معرفة عينه ابتداء، وهنا تحديده أو تعيينه يحتاج إلى أن نعرف اسمه وكنيته ولقبه ونسبته وطبقته والتلاميذ الذين أخذوا عنه وشيوخه الذين أخذ عنهم، فكل هذا الكلام يعيننا على تحديد الراوي، يعيننا على التفريق بين الرواة، وهذا يدخل في ما يسمى بعلم الرجال أيضا وتحديد المبهم وغيرها من القضايا في هذا الموضوع. النقطة الثانية الآن حاله، قبل ذلك معرفة عينه، لا بد أن يكون هذا الراوي قد روى عنه راويا يعني. وإلا نعم، وإلا لن نستطيع أن نقول فلان نتحقق أنه فعلا موجود هذا الشخص. فهذا بالنسبة لي، فإذا لم نجد هذا الأمر نسميه مجهول العين. طيب ننتقل خطوة إلى الأمام، مجهول الحال، هذا الراوي ماذا ذكر فيه العلماء؟ وهنا الآن نقف على جوانب بالنسبة لما ذكر عنه العلماء. أول شيء نسأله بالنسبة للراوي هو عدالته، والمقصود بالعدالة ماذا؟ المقصود بالعدالة هو الالتزام، والالتزام نوعان، التزام ديني وهو المعروف بالتقوى، وعكس التقوى الفسق، والمشهور في الفسق هو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وأشد الفسق الكذب. أنا أسرع لكن أرجو أن تتابعوا معي هذا المخطط فقط. نعم أكتب مخطط أحسن، أخشى أنه إذا صعدت في اللوحة أبدأ أفصل وفصل انتهي الوقت في هذا الموضوع. قلت العدالة الالتزام، التزام ديني، ويوجد التزام اجتماعي وهو المعروف بالمروءة، عكس المروءة خوارب المروءة. السؤال، لماذا نبحث عن التزام الراوي؟ يكون أهلا كي لا يكذب، الأمانة جميل أيضا، مدى صدقه، المصداقية. أحسن ما قيل في هذا يعني هو أن نثق فيه، الثقة، الثقة، نحن نشترط العدالة أو الالتزام حتى نثق في الراوي. معنى نثق يعني نقبل أو نخطو خطوة في ما يذكره. هل هذا الشرط الآن هل هو كافي لأن أخذ عن أي راوي إذا وثقت فيه؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يخطئ الثقة، يمكن يكون ملتزم طيب يعني مخلص ووفي ولكنه يخطئ. لماذا؟ لأن حافظته ضعيفة، لأنه أصيب بخلل وغيرها. فنقطة الثانية الآن نحتاج إلى ما يسمى بالضبط. الضبط هو حفظ صدرين وحفظ كتاب. طيب لماذا أشترط الضبط في الراو؟ هذا يعني تعريف عن لماذا، لماذا أشترط الضبط في الراو؟ تجنب لتأكد من عدم وجود خطأ. جميل. بعبارة أخرى، صحة الحديث، صحة الحديث. أي أيضا قبول الحديث. جميل، كل هذه العبارات يمكن أن نعبر عنها بتعبير آخر. أريد أن أخذ علوم الحديث يعني نعم بقالب منهجي أحسن يعني ربما شيء من التفصيل. نشترط الضبط في الراوي لنحصل على الدقة. فالعدالة شرط العدالة للثقة وشرط الضبط للدقة. ما هي الدقة؟ هي عدم الخطأ. هكذا. الآن بالنسبة للراوي الدقة الآن ما هي عيوب قبل ذلك؟ كيف أعرف ضبط الراوي؟ أعرفه بطرق متعددة. واحد قبل مقارنة حياته، فيمكن أن تذكر في حياته أنه يعني ضعيف الذاكرة والحفظ والناس اللي يعتمدون عليه انتهى. هل احتاج لأن أدقق في روايته؟ لا، معرفة حاله. ويدخل في معرفة حاله اختلاطه، وسأذكر هذا. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية هي نعم قبل التنصيص. جميل، التنصيص يدخل فيه لأنه حتى الحياة ينصص عليها. نعم نفس الشيء، المعلومات عنه، معلومات عنه. نقطة الطريقة الثانية هي اختباره، بعبارة أخرى التلقين. وهنا بالضبط أذكر قصة أبي هريرة، لا أعرف ذكرته في الحصة الماضية أم لا. أبو هريرة ناداه مروان بن الحكم وكان حاكما في المدينة، قال تعال، تذكر روايات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف؟ قال أذكر لي ما تحفظ. وكان فيه ستار وخلف ستار كاتب. فماذا الآن؟ أبو هريرة يذكر الحديث أول، ثاني، ثالث، الرابع، والكاتب يكتب. انتهى. أمضى مروان بن الحكم سنة كاملة، فنادى أبو هريرة، تعال يا أبو هريرة أعد لي الأحاديث التي ذكرتها في العام الماضي. أنا أذكر المعنى، الرواية بالمعنى، ها؟ فذكر تلك الرواية، وكان هذا الكاتب خلف ستار يتحقق. فتحقق من أن أبا هريرة كان دقيقا. لاحظوا الدقة مهمة جدا، وهذا أيضا من أمثلة التي تبين بأن أبا هريرة كان على درجة عالية من الضبط. من الأمثلة في ذلك رواية البخاري، معروفة قصة البخاري، صحيح؟ صحيح، معروفة. أين الغرابة في قصة البخاري؟ ليس لدي مجال الحقيقة لأذكر القصة، ولكن الغريب فيه هو ما ذكر أنه حفظ الإسناد الخطأ لأول مرة. قال جلس، قال اقرأ، سأذكر لك الأول الأحاديث، فذكر الأول الحديث، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، عشر أحاديث، وكل حديث بإسناد مغاير. فالبخاري حفظ الإسناد المغاير لأول مرة، فلما أنهى هؤلاء جميعا رجع إلى الأول. أما قولك الحديث الأول كذا وكذا وكذا، فهو يذكر الخطأ، فصوابه كذا وكذا وكذا، والحديث الثاني ذكرت كذا وكذا فصوابه كذا وكذا. تلاحظون هذه العملية؟ فهذا في منتهى الدقة بالنسبة للبخاري، وكثير الحقيقة في ذلك الحين بهذا الشكل. الذاكرة حافظة ضعيفة عندنا الآن، صحيح؟ لأننا نعتمد على الكتاب. جميل، الكتاب أحسن، لأن نعتمد على الجهاز الآن، أكتب في الجهاز، لأننا لا نعتمد أصلاً، كما حال نسبة من الناس الآن. والفيسبوك هذا علم الكثير من الناس الكسل، أنه الآن يقرأ جملة، جملتين، ثلاث جمل، لا يزيد مرة هكذا. يعني حتى بالنسبة للصبر، القراءة، التدوين، كتابة معلومات، يجلس إنسان في مجمع حتى يسجل معلومة، لا يسجل، كيف ستحصل علما أو معرفة في هذا الأمر؟ طيب، الضبط في الطريقة الثالثة. الطريقة الأولى هي المعلومات حول الراوي، الطريقة الثانية هي الاختبار، الطريقة الثالثة هي صدر مروياته، نجمع مروياته كلها فنرى في هذه المرويات ما هو الغالب في حال هذا الراوي. الطريقة الرابعة هي أن نقارن رواياته بروايات زملائه عن نفس الشيخ، وهذه أكثر دقة في هذا الموضوع. هذه أربع طرق الغالب. ما هي عيوب الضبط؟ عيوب الضبط أربع عيوب بارزة. العيب الأول خلل في التمييز، فهذا الخلل، ما معنى خلل في التمييز؟ يعني إنسان لا يميز، المقصود يضطرب اضطراب عقلي صحاء التعبير. وهذا الخلل قد يكون خللا مؤقتا، بعض الناس تحدث له صدمة فتختلط عليه الأمور فلا يعرف ماذا يفعل ما يقول، تختلط عليه كله، يمضي سنة سنتين أو أقل أو أكثر ثم يرجع إلى حاله، ففي تلك الفترة تصبح لا نستطيع أن نعتمد عليه. وفيه الخلل الدائم، إما خلل لأنه مجنون مثلا في حياته كلها، أو خلل في آخر عمره، صار ينسى، صار لا يذكر أشخاص، صار لا يعرف زملائه، صار لا يعرف أهله، كما هو حال بعض الناس، نسميه اختلط، الاختلاط اختلط بأخرى آخر عمره. بعض الرواة كان يعتمد على كتبه فسرقت كتبه فاختلط، بعض الرواة احترقت كتبه فاختلط، وهكذا هذا حال الإنسان. فهذا الاختلاط مؤثر في الموضوع. العيب الثاني ما هو؟ هو سوء الحفظ. سوء الحفظ، يقول مثلا أقول خالد عن معمر عن زيد، فيكرر خالد عن زيد عن معمر في نفس الفترة، لاحظوا، فهو أصلا يعني لم ترسم المعلومة أصلا في ذاكرته، وهذا مشكل كبير في بعض الناس. إذا كان بهذه الطريقة فأنا صعب أن أعتمد عليه، صعب صعب جدا أن أعتمد عليه. لماذا؟ لأنه سيء الحفظ، وسوء الحفظ سينتج عنه أخطاء، سينتج عنه إدخال شيء في شيء، هكذا سينتج عنه قلب الأسانيد. العيب الثالث شدة الغفلة. شدة الغفلة فارق بينها وبين سوء الحفظ. شدة الغفلة يعني لم ينتبه، وإلا فلديه ذاكرة، لم ينتبه لذلك الحين فوقع له خلط. فسوء، أذكر في هذا الأمر سوء الذاكرة، أحدهم جاءه ضيوف، هذا أحد أساتذتنا رحمه الله، كان يعني ثم في كباره، جاءه ضيوف، قال أنا أدخل ضيوف إلى البيت، فذهب إلى زوجته قال ليس لدينا ما نطبخ، قال سأذهب إلى السوق وأشتري، وكان السوق قريب يعني لحد، فنزل إلى السوق ودخل المحل، وجد أحد زملائي وجلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات عادي. فزوجته بدأت الآن تغلي يعني كيف، وهؤلاء الضيوف داخل البيت كيف يتعاملوا كيف، فخرجوا وجدوا جالس مرتاح ويتحدث مع أحد الزملاء ولا شيء. وهذا غريب حقيقة، غريب حال هؤلاء بعض الناس في هذا حال الإنسان في بعض الحالات. ونحن لدينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نأخذ الحديث بدقة. ولين العيب الرابع ما يسمى بالوهم أو الخطأ. الخطأ أنه لا يخلو الإنسان من خطأ، حاشا من لا يخطئ. طيب لاحظوا يختلف الآن منهج المحدثين عن المنهج العام. منهج المحدثين يشترط الدقة ليس الالتزام فقط، هذا أولا. ثانيا تبعا لهذه الدقة ستنتج خمس درجات في الرواة، خمس درجات، وهذا مهم جدا في الموضوع. هذه صار سمعها بعد قليل. الآن انتهى من الضبط، ننتقل الآن. هذا تحدث عن الضبط العام صحيح، ننتقل للنقطة الثانية وهي الراوي الذي بعده. الراوي الذي بعده احتاج إلى الاتصال، والاتصال شرط مهم جدا، عكس الاتصال الانقطاع، والانقطاع جلي وخفي، الجلي مرسل معضل منقطع معلق، وبالنسبة للخفي التدليس، تدليس أنواع في هذا الموضوع. شرط الاتصال مهم جدا، لأنه إذا لم يكن فيه اتصال ففيه انقطاع، والانقطاع إما أن يكون الحديث موضوعا، وإما أن يكون فيه راوي سقط. وإذا روى سقط الراوي فما درجة هذا الراوي؟ لا نعرف، يصبح جهل حال حتى العين. نعم نعم العين، لأنه لم يحدد أصلا، فتسقط قيمة تلك الرواية. الشرط الرابع، هل يكفي هذا أم لا؟ في شرط رابع الحقيقة، ما هو؟ عدم الشذوذ. عدم الشذوذ والعلة، سماه العلماء بهذه التسمية. نحن سندخل إليه من مدخل آخر، وهو المنهج الذي مضى عليه الأوائل والمحدثين. ما هو؟ هو أنه ما درجة الدقة في هذه الرواية نفسها؟ وهنا الآن يقتضي ماذا؟ مقارنة. لاحظوا المقارنة ينتج عنها متابعة وتفرق، والمتابعة ينتج عنها مخالفة وموافقة. هذه سيبنى عليها، سأرجع إلى تفصيلها. قلت الآن انتهى، أنتقل خطوة إلى الأمام. فهذه العملية هي واقع الشيء. ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال جيم هنا؟ انتهى، تحققت بأن جيم قال هذا الكلام. أنتقل خطوة إلى الأمام. ماذا قال باء هنا؟ ماذا قال جيم؟ فعلا يعني واقعا. ماذا قال باء؟ فعلا. كيف أعرف؟ بنفس الخطوة، بنفس الطريقة. أخذ أنت زملاء جيم ليكون مثلا ليكون صاد وسين، وهنا الآن إما أن تكون فيه موافقة وإما أن تكون فيه مخالفة. وإذا كانت فيه مخالفة ماذا أفعل؟ أنظر إلى درجة الله. أحتاج إلى مرشحات أخرى، من بينها هل كان جيم أكثر ملازمة لباء من زملائه؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، كم درجة جيم مقارنة بزملائه؟ يمكن يكون زملائه أدنى درجة، وقد يكون العكس. يمكن يكون مثلا سين هنا سين ممتاز، وصاد وجيم وسط. أي منهم يرجح؟ سين. لكن إذا تعدد الوسط يمكن أن يرجح كثرته. وهنا الآن في قواعد حقيقة في الموضوع. أنتقل لنفس العملية. ألف مثلا ليقول يا وزاي، ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. لما أصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل إلى شيء آخر. لاحظوا القاعدة الأولى هي واقع الشيء. ليقول هنا واقع الشيء. قضية ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الآن أصل إلى المتن. المتن. فهنا الآن أحتاج إلى شيء آخر. ما هو؟ والمقارنة مع روايات الحديث الأخرى بما يعرف به مختلف الحديث. فهنا الآن في ما يسمى بقواعد التعاون مع مختلف الحديث. ما هي قواعد التعاون مع مختلف الحديث؟ أربعة. أولاً الجمع، ثانياً ترجيح، ثالثاً النسب، رابعاً التوقف. هكذا الترجيح بناء على ماذا؟ إذا رشحت بأن هذا صواب يعني هذا خطأ، إذا كان هذا خطأ فارجعوا إلى من أخطأ في الرواية؟ من أخطأ في الرواية؟ سؤال. راوي أحد الرواة، فارجع الآن إلى أحدهم. فأي واحد من هؤلاء كان الأضعف في السند ألزق الخطأ به. هذا هو يعني المنهج التطبيقي لي. انتهى هذا على مستوى الحديث النبوي. يكفي. انتقل الى شيء اخر ما يسمى به مشكل الحديث. ما هو مشكل الحديث؟ وهو الحديث مع القران، مع الاجماع، نعم، مع الثابت من حقائق التاريخ ومع بدائه العقول. وان كان هذا الامر يحتاج الى تمكن، يعني ليس من أمري الهيئ، ليس شيء لم يخالف ذهني فهو مرفوض، يعني يحتاج إلى أن نتريد. ففيه خطوات. هذا الضبط الخاص في النهاية أتحقق أن هذا الحديث لا كلام فيه. لاحظوا الآن العلماء المحدثون المتأخرون ماذا فعلوا؟ جمعوا هذا فسموه ماذا؟ لأنه نتيجة هذه العملية، نتيجة إما أن يكون الحديث محفوظا عكسه، وإما أن يكون معروفا عكسه منكر. وفي هذا الموضع بالضبط الشاذ، الكثير من الروايات في هذا الموضوع تدخل في هذا الإطار. كان كلمة المنكر فيها تفصيل عند المحدث، يعني من المقصود نعم إطلاقات المنكر. نحن نسمي في هذا الجانب لا شذوذ ولا عيب. هل يمكن أن يقوم كل الباحثين بهذا الأمر؟ لا صعب. لذلك ماذا يفعل المحدثون الآن؟ قال انظر في عدالة قول ضبط الاتصال وتحقق من أن العلماء السابقين هل ذكروا فيه شيئا ما في حديثهم؟ يعني تحقق أن العلماء السابقين لم يذكروا فيه علة ولا شذوذ. هذا هو المقصود بالعبارة من غير شذوذ ولا علة. لكن الواقع العملي للمحدثين هو التركيز على هذه الجوانب الثلاث. أعرف أوضحت؟ لا. لاحظوا شرط الاتصال، إذا لم نجد الاتصال، إذا لم يتوفر الاتصال فلا نستطيع أن نقوم بهذه العملية. لماذا؟ لأنه الراوي غير معروف، وإذا لم يعرف الراوي كيف أعرف زملاء هذا؟ إذا لم يعرف جيم فكيف أعرف زملاء دال؟ فكيف أقارن؟ هذا يعني هذه الفكرة الأساسية في الموضوع تحتاج إلى توضيح. ترجعوا إذا شئتم إلى مصادر تجدوا الكلام في هذه الموضوع. طيب أرجع قليلا إلى سحارة. بالنسبة للموافقة والمخالفة والتفرد، لاحظوا الآن الرواية المقارنة بين الروايات ينتج عنها متابعة تفرد، وهذه المتابعة ينتج عنها موافقة وينتج عنها مخالفة ويتج على تفرد. لاحظوا من خلال هذه العملية، لماذا قلت هذه العملية هي لب علوم الحديث حقيقة؟ ليس علوم الحديث ليست معلومات عن الرواة بقدر ما منهج ومقارنة وتدقيق. لاحظوا الآن لما آتي إلى الموافقة، الموافقة يتوافق اثنان على رواية فأقبل تلك الرواية. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ أنه حتى نفترض أن أحدهما يمكن أن يخطئ، فإذا وافق غيره فاحتمال خطأ يزول، فهذا ينتج عنه الآن يدخل في الموافقة درجات. المخالفة، المخالفة يمكننا أن نصنف الرواة حتى نشرح هذا أكثر. الرواة لدينا واحد غالب رواياته موافق لزملاء عن نفسي الشيخ، ماذا نسميه؟ راوي. نعم، بعض رواياته موافق وبعضها مخالف. غالب رواياته مخالف لزملائه عن نفسي الشيخ. طيب ماذا نقول هنا؟ هذا الآن يكون ثقة صحيح؟ لماذا؟ لأنه الغالب انطلاقا من الموافقة أستنتج الثقة. هنا بعض رواياتي موافق قبلها، غالب رواياتي مخالف لزملائي عن نفسي الشيخ ضعيف. إذا كان في غالب رواياتي موافق المخالف لزملائي فهو ضعيف. بينهما الآن وسط، والوسط سنفصل فيه، حتى الثقة الحقيقة سنفصل فيه لأنه في كلام أيضا. الآن من خلال هذا الأمر لو أخذ بهذا الكلام لاحظوا الآن هذه حين المتابعة. ما معنى حين المتابعة؟ يعني وجود رواية يرويها أكثر من راوي. هذا الآن حين التفرد ما هو الموقف؟ تقدم الرواية. حين التفرد زملاء معلم الزملاء الشيخ تفرد تفرد لا تفرد وحده هو روى الرواية عن شيخ تقبل جميل تقبل يقبل تفرد الضعيف إذا كان الغالي في روايتي مخالف لزملاء يرد تفرد الوسط اشترط الموافقة العدد الأحسن نقول هنا توقف دعك سيتج الآن سنفصل فيه الآن بطريقة أخرى وهي النظر إلى شيخ الشيخ وغيره لاحظوا الآن هذه الدرجات لدينا الآن ثلاث درجات صحيح؟ من خلال هذا الكلام لدينا ثقة ولدينا وسط ولدينا ضعيف بالنسبة لي الثقة بين الثقات أيضا درجات فيمكننا أن نقسمهما إلى قسمين حجة ثقة والحجة يرجح على الثقة بالنسبة للوسط يمكننا أن نقول فوق الوسط دون الوسط وهذا التقسيم الحقيقي هذا بالضبط ما يقع بالنسبة للضعيف دون الوسط أو ضعيف خفيف ضعيف لو هذا ما سأذكر لاحظوا الآن من خلال هذا التقسيم يمكننا أن نضع درجات الضبط هنا صفر بعلم يعني فيصبح الآن الضعيف أدنى من 25 درجة دون الوسط وفوق الوسط دون الوسط يمكن نقول 25 إلى 45 فوق الوسط نقول 45 إلى 60 الثقة نقول 60 إلى 85% الحجة 85 إلى 95% ما رأيكم في هذا التقسيم؟ من أين استنتجنا؟ استنتجنا من أين؟ نعم من المقارنة قارنا بين الروايات فوجدنا بأن هذا الراوي الغالب في رواياته أنه موافق لزملائه فهو في درجة عالية من الدقة وهنا الآن يكون تفرده مقبولا صحيح؟ الآن من هو دونه؟ هل كلهم في درجة واحدة؟ أدنى كلمة غالب هذه تحتاج إلى تفصيل محدثون فصلوا في كلمة غالب لم يكتفوا بكلمة غالب فقسموا بين ذلك إلى قسمين حجة وثقة إن صح التعبير ثم هذا الآن الوسط يدخل فيه هنا الآن ما ذكر الطالب قبل قليل هو هنا وهو ضعيف ضعفا لا هذا ضعف شديد ضعف خفيف هنا إن صح التعبير وهنا ضعف شديد طيب فكم لدينا الآن من درجة؟ خمس درجات كلما انتقلنا من الأدنى إلى الأعلى إذا خالف الأدنى الأعلى من يرجح؟ الأعلى فهنا قضية الرجحان يدخل فيه ما يسمى به المنكر ويدخل فيه ما يسمى به الشاذ الشاذ ما هو؟ مخالفة الثقة من هو؟ أوثق منه المنكر مخالفة ضعيف للثقة. طيب المنكر أين ندرجه؟ المنكر ضعيف ابتداء من الوسط مخالفته للثقة. والشاك غالبا يكون بين الثقة والحجة. اتفقنا في هذا؟ من خلال هذا التقسيم نزيد إليها الآن مرتبة سادسة. مرتبة سادسة ما هي؟ هي المتروك. المتروك هنا لماذا؟ لعدالته، ليس لعدالته، للتهمة في عدالته. فيصبح الآن عندنا ست درجات وهي الأشهر، يمكن نقسمها إلى ثمانية أكثر، لكن هذه الستة لدينا هذه الدرجة تسميها الاحتجاج، وهذه نسميها الاعتبار، وهذه نسميها هذا السقوط أو الترك. انتهى قلم الاحتجاج والاعتبار ومراتب الرواة. لاحظوا الآن هذه النسب هي متعلقة بماذا؟ به الضبط صحيح، وهذه متعلقة به العدالة. ما معنى هذا؟ أن هؤلاء كلهم عدول في التزامهم، لكن في ضبطهم فيه درجات. يحتاج إلى مزيد تفصيل ويحتاج إلى تدريب، لكن لب العملية هي هذه الحقيقة. ومن شاء أن يدرس هذا الأمر علوم الحديث يعني في عمقه سيدرس هذا الجانب وسيجد متعة الحقيقة في تناول هذا الأمر. القضية الآن متعلقة بالمقارنة والتفرد والمخالفة. ما ذكرت قبل قليل هناك متابعة تفرد، فإذا كان الراوي مقبولا في موافقاته غلبت عليه الموافقة فتقبل تفرده. إذا الاعتبار لم أفرق حقيقة بينها، ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذا يقبل تفرده وموافقة من أولى، ويرجح حين مخالفة من سبقه. هنا يتوقف في تفرده. ما معنى هذا الكلام؟ لا بد من الاعتبار، لا بد من الاعتضاد بغيره، المتابعة بالضبط. هذا الوسط وهذا الضعيف لا يقبل تفرده ولا روايته، يعني حتى موافقته هنا لا تقبل بالنسبة لي. الضعيف لا يتقوى بالضبط، لا يتقوى خفيف في الضبط يتقوم. نعم ذكرت، فهو الوسط في هذا الجانب. طيب في نقطة أخرى تحتاج إلى بيانها. أستاذ طيب نعم يعني يحتاج بروايته. لا يعني يوجد الراوي الحجة، لماذا؟ حتى الرواة حجة في روايته، إذا ذكر رواية فتقبل منه روايته لأنه فلان لا يعني لا ترد روايته مرة أخرى تفرده. قضية الاحتجاج، لاحظ الاحتجاج يعني الاحتجاج خاصة بالتفرد الدرجة الأولى، تقبل رواية هؤلاء من 60 إلى ما فوق، ما دونه يحتاج إلى الاعتضاد. كلمة الاعتضاد هنا سؤال، في بعض الأحيان لا نجد للراوي، يعني ذكرنا أنه متفرد صحيح، فلا نجد له متابعة، ماذا نفعل؟ نستعمل القرائن. من بينها؟ جميل. ماذا نفعل؟ نكمل هذه الخطوة، هذه الرسم وهو باء عن جيم، جيم عن باء عن دال. لم نجد زملاء لباء عن جيم، هل نتوقف العملية؟ وهو متوقف، هو وسط يعني ليس بي. ننظر إلى شيخه، فإذا كانت في متابعة على مستوى الشيخ يعني كأننا نقفز خطوة إلى الأمام، فإذا وجدنا شيخه لديه زملاء رووا نفس الكلام فهذا يشعر بأن الرواية صحيحة، فهذا أقرب إلى ما يسمى بالشاهد، وإن كان ليس شاهدا هو شاهد على مستوى الصحابة، لكن هذا نصعد على مستوى الشيخ ثم الشيخ الشيخ إلى أن في بعض الأحيان مثلا نجد الراوي مجهول الحال، معنى مجهول الحال أنه لم يرد فيه جرح ولا تعب، ويندرج في قريب إليه أيضا من ورد فيه جرح ولا تعديل ولم نرجح بينهما، يعني وقع الاختلاف دون أن يظهر الترجيح في هذا الأمر. في بعض الأحيان مثلا يسقط الراوي مثلا في التدليس، مثلا في الحديث المنقطع، ماذا نفعل؟ ننتقل خطوة إلى الأمام، ننظر إلى شيخي ذلك الشيخ، فإذا وجدنا فيه متابعات فتقبل تلك الرواية. فهنا يدخل في هذه الدائرة وهي الوسط، يدخل في كلام طويل كثيرين، يعني يدخلون في هذه الدائرة، يدخل فيه الانقطاع، يدخل فيه التدليس، يدخل فيه المجهول، مجهول الحال، يدخل فيه الكثير من الحالات في الوسط، وهنا في تفصيل يعني ليس محله ذكري الآن. نعرف قربت الصورة أم لا، لكن على الأقل أنا حاولت أن أجعل الطلبة في المشهد، هذا هو علوم الحديث. الآن إذا شئت أن تفهم علوم الحديث عليك أن تغوص. نعم بالضبط. ثقة خالفة حجة، هنا لن تدخل، تدخل إلى القرائن، لا تستطيع أن تجزم بأمر، اعذروني. ثقة خالف الحجة، الأصل لاحظ، الأصل أنه إذا خالف الثقة الحجة في الإطار العام أن الحجة يرجح على الثقة، ولكن يعني بمجرد ندخل إلى هذه الدائرة نتريث، فنحتاج إلى قرائن كثيرة في الموضوع، ففي بعض الأحيان الثقة يكون ملازما والحجة غير ملازمة، ربما ترجح انطلاقا من هذا، يعني تستعمل قرائن متعددة في هذا الجانب، لكن الحجة حجة الحجة باعتبار مجموع رواياته، لكنه يمكن أن يخطئ في تلك الرواية، فتحتاج إلى قرائن متعددة. موضوع القرائن في علوم الحديث كثير كثير، لكن هذا الإطار العام، هذا الإطار العام مبني أن الثقة قد يخطئ، وهنا الضعيف قد يصيب هذه، ونبني الغالب في رواية فلان والغالب غالب الموافقة والغالب المخالفة مثل ما ذكرت الآن، وهذا الكلام الذي ذكرته هذه الثلاثة هو كلام الإمام مسلم في مقدمته صحيحه وابن حبان وغيره من كبار المحدثين. نعم، فالمنهج الأصلي هو هذا، لكن ينتج عنه الآن لما نجد عند المحدثين قال فلان ثقة، لم يقولوا ثقة وانتهى يعني هكذا، أو قال وسط أو قال شيخ، لا لم يذكروا هذا الكلام عبثا أو يعني على الماشية، ولكن بعد استقراء رواياته ومقارنة رواياته مع زملائه. فعلى كل في تفصيلات كثيرة في موضوعنا ليس محل ذكرها الآن ولا تفصيلها، ولكن هذا يرجع إلى علوم الحديث، فأنصح الطلبة بأن يأخذوا علوم الحديث على أنه منهج ليس مصطلحات. مصطلحات لا تكفي يا طلبة، لا تأخذ جهدا طويلا في تحقيق أن هذا عند فلان هو بمعنى كذا وعند فلان معنى كذا وتحفظ هذا الأمر، ليس هذا هو القصد. القصد هو أنني أفهم المنهج، فتأتي الآن معرفة المفاهيم والمصطلحات في محلها، نحتاج أن نحقق هذا المفهوم لكن ضمن الإطار العام، لكن يبقى مجموعة مفاهيم ومصطلحات لن تستفيد ولن تفيد. هذا ملاحظة. ملاحظة ثانية، كثير من الطلبة يتعاملون مع علوم الحديث لا يفهمون علوم الحديث، فيتعاملون معه تعامل سلبي أنه مجموعة مفاهيم منتهى. مصطلح الحديث، ما معنى مصطلح؟ مجموعة مصطلحات دون أن يربطوا بين تلك المصطلحات. في بعض الأحيان يجدون كثرة المصطلحات يعني بالنسبة للطالب المبتدئ تخلط عليه الأمور، لا تأخذون علوم الحديث أكثر من 120 علم، كل نعم معنى نوع كل واحد منها أين أضع هذا؟ مهم جدا أن أضعه في مخطط، هذا في هذا الإطار وهذا في هذا الإطار، وهذا ينتج عن هذا الأمر، هذا أهم شيء في هذا المجال. وإلا في الكثير من الطلبة درسوا علوم الحديث سواء في تخصص علوم الحديث ولم يفلحوا، أو في غير تخصص علوم الحديث فنبذوا الحديث وأهله، فصاروا ينظرون إلى أهل الحديث على أنهم ماذا؟ حفاظ ومفاهيم مصطلحات، واختلفوا واتفقوا ولعل وليث بهذا الشكل، دون أن يستوعبوا أنه فيه منهج، نعم منهج عقلي يعني منهج يعني قواعد مضبوطة في الأمر. طيب، وعلى هذا الأساس فيه رسالة النقد عند المحدثين، رسالة شرف عليها الأعظمي، إذا شئتم حصة مقبلة إن شاء الله أعطيكم العنوان كامل. جميل. نعم لا هذا مسفر، هذا نعم ليس النقد المتناول، أركز على النقد عند المحدثين رسالة جيدة الحقيقة، تتحدث عن النقد ابتداء من عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين والمحدثين ونقدهم لبعضهم، وجميل جدا أن نقرأ هذه الرسالة الجامعة في هذا الأمر. من هؤلاء المحدثين الذين أبلوا واجتهدوا ونافحوا عن السنة النبوية الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وكتابه الموطأ، وهو الكتاب لا يمثل العلم حقيقة، كتاب لا يمثل العالم. فالموطأ مع أنه يعني يمكن نأخذ كثير من الأمور من خلال الكتاب، ولكن علم الحديث كان في درجة جيدة يعني في عهد الإمام مالك، ثم زاد تنقيحا لقواعده على مستوى الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم، فظهرت البواكير يعني الدرجة العالية من الدقة على مستوى صحيح البخاري ومسلم. في هذا المسار سنأخذ الآن الإمام مالك بن أنس بإذن الله وموطأه الموطأ. طيب، نحن سنحاول أن نتتبع بعض المحطات ونشرح بعض الأمور، وإذا كان في أسئلة من الطلبة فمرحبا بالأسئلة، نحن نريد الأسئلة التي نثير بها المعارف هكذا ونزيد توسعا وتعمقا بإذن الله. طيب، الإمام مالك أولا هو مالك بن أنس بن مالك، يمكن تاريخ مولده 93 للهجرة وتاريخ وفاته 179 للهجرة. طيب، اسمه ونسبه هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الحميري، الحمير الأصبحي المدني المدينة، أمه هي العالية بنت شريك الأزدية، لديه أولاد يحيى ومحمد وفاطمة. الإمام مالك كان من المقلين. مولده ولد سنة 93 في للهجرة في المدينة المنورة. منشأه يعني الجو العائلي له تأثير في الموضوع، جده هو مالك بن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائه ومن كتاب مصاحف عثمان. عمه نافع راو وفقيه. أخوه النضر ملازم للعلماء حتى كني مالك بأخي النضر. يعني الإمام مالك لم يكن مشهورا في بداية عهده، كان مشهور هو أخوه النضر. عمه أبو سهيل من المعتنين بالحديث. كان أبوه نبالا، ما معنى نبالا؟ يصنع النبال، واضح؟ ولم يشتغل بالعلم، لكن هذا الجو عموما. جده، عمه، أخوه، عمه الآخر، أبوه، وإن كان أبوه لم يشتغل بالعلم، كل هذا أثر في الإمام مالك. طيب، تعلمه حفظ القرآن أولا، ثم طلب الحديث وهو ابن بضع عشرة سنة. ما معنى بضع عشرة سنة؟ من 3 إلى 9، يعني 13 إلى 19. ولازم ابن هرمز الذي توفي 148 للهجرة، لازمه 7 سنين. ثم لازم نافع مولى ابن عمر، وسأفصل أكثر، وكذلك لازم الزهري وغيره من الشيوخ. سأرجع إلى بعض قصصه مع هؤلاء الشيوخ. شيوخه لديه 900 شيخ، 900 شيخ. تخيلوا الآن، يعني الإمام مالك أخذ 900، احسبوا عدد الشيوخ الذين أخذتم عنهم. نعم، نحن لا نقول الشيوخ المقصود منهم العلماء، بل مقصود منهم رواة الحديث بالدرجة الأولى، ولكن في شيوخ كبار الحقيقة أخذ عنهم. من بين هؤلاء ربيعة الرأي، ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا من فقهاء المدينة السبعة. ربيعة سمي ربيعة الرأي لكثرة رأيه، ليس رأيه وإنما اجتهاده بالرأي. نعم، اجتهاده بالرأي. توفي 136. أبو بكر بن عبد الله بن يزيد بن هرمز نافع يقول الإمام مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. إذا أخذ الرواية عن نافع عن ابن عمر يكفي. لماذا؟ سلسلة ذهبية. ولذا أشرحها، ما معنى سلسلة ذهبية؟ نعم، كيف توصلت من هذا الكلام؟ هذا السؤال. طيب، هذا نقلة، هذا نقلة أيضا، ليس بالضرورة الملازمة. ضبط. أحسن تلاميذ نافع هو ابن عمر، هو سالم بن عمر ونافع، نافع مولاه. فإذا جاء الحديث من الملازم له فمرحبا، وأحسن شيء نأخذه من هؤلاء الرواة. نحن معروف عند المحدثين أصح الأسانيد. ما المقصود بأصح الأسانيد؟ أصح الأسانيد هو أحسن التلاميذ عن أحسن الشيوخ هكذا، فيصبح الأحسن عن الأحسن عن الأحسن. لذلك فهو فإذا جاء الحديث عن طريق هؤلاء فلا نرضى له بديلا. واضح هذا الكلام. ملاحظة، الإمام نافع لا أذكر الإمام نافع كان معروف عنه أنه شديد الطبع صارم، فكان الإمام مالك فكان الإمام مالك يعني حتى يأخذ من الإمام نافع ماذا يفعل؟ يأتي يمشي لا يبحث، يرى الإمام نافع قد خرج من بيته، يمر عليه يسلم عليه. هذه الخطوة الأولى، ثم يعني يأخذ جولة إن صح التعبير، ثم يرجع إليه فيجد الإمام نافع قد دخل المسجد، فيدخل معه المسجد ولا يجلس مباشرة. اصبر. وإلا يعني لماذا؟ لأنه الإمام نافع مجرد يعني ينزعج أو كذا فإنه سيتوقف عن التدريس، إلى أن يرى الجو مناسب. إمام مالك يرى الجو مناسب، الإمام نافع قد ارتاح مطمئن، يذهب ويجلس ويأخذ عنه. وهذا نأخذ منه طبع مهم جدا بالنسبة لطلبة العلم، وهو مراعاة حاله الشيخ مراعاة حال الشيخ مهم جدا في هذا الأمر، لأنه به أكسب معارف، أكسب علوم، أعرف الوقت الأنسب. وهذا الأمر مهم جدا، يدخل فيه المصاحبة والمرافقة، لأنه سيحصل الطالب منه ما لا يحصله غيره في هذا الأمر بالنسبة للشيخ. وكلام طويل بالنسبة لهذا الأمر أيضا. إمام مالك أخذ عن إمام نافع، أخذ عن إمام الزهري، أخذ عن عبد الرحمن بن القاسم محمد بن المنكدر من فقهاء المدينة، أخذ عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، حميد الطويل، هشام بن عروة، لاحظوا هشام بن عروة بن الزبير ما ذكرته في بداية الحصة، أخذ عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن دينار وسعيد بن كيسان المقبري من شيوخه من روى عنه، وهذه إضافة مهمة لإمام مالك، أخذ عن شيوخ ثم بعد مدة صار بعض شيوخ يأخذون عن إمام مالك عنه، هذا أيضا يظهر مكانته. من شيوخ أبو سهيل ويحيى بن أبي كثير والزهري أيضا ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وعمر بن يزيد، تلاحظوا؟ فهؤلاء لا أقول أخذوا عنه علوم كثيرة، ولكن على سبيل المساءلة أو بعض المحطات. حدث عن أقرانه، وهذا شيء مهم جدا. ما معنى هذا الكلام؟ أقرانهم من في درجته، ليس في درجته العلمية أيضا. من بين هؤلاء الأوزاعي حماد بن زيد، أبو حنيفة، إسماعيل بن جعفر، ابن عطية، سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن وهب، أبو داود طيالسي، الوليد بن مسلم، يحيى القطان، أبو نعيم فضل بن دكين وغيره. تلاحظون هؤلاء وهم في درجة من العمر، وبعضهم في درجة من العلم، وهذا مهم جدا بالنسبة لطلبة العلم ولأهل العلم أن يأخذوا من بعضهم، لا يستنكفوا في هذا الجانب. يقول الإمام مالك: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء. وهذا ملحظ سنرجع إليه في تصنيف الإمام مالك لموطئه، أنه كان لا يأخذ الحديث إلا من الفقهاء. ما معنى الفقهاء؟ يعني من الحديث المحدث الفقيه، وهذا ملحظ سيأتي كما ذكرت فيما سيأتي، سأذكر هذا الكلام إن شاء الله، منسوب إلى سفيان الثوري على ما أذكر، تفريق بين الفقيه والمحدث وإشكالية هذا الأمر الذي وقع بعد حين. عده ابن المديني مدار الحديث في المدينة بعد ابن شهاب الزهري. نحن ذكرنا مدار الحديث، صحيح؟ مدار الحديث كان الزهري، بعد الزهري يأتي الإمام مالك في المدينة، بعد الفقهاء السبعة أيضا. طيب، هذا عن تعلمه، وله قصص كثير في تعلمه، ربما سأذكر بعضها في أخلاقه. تعليمه: بدأت حلقته للعلم وعمره 17 سنة. كما متى بدأ يأخذ الحديث؟ 13 نفترض في أدنى تقدير، 17 سنة بدأ في التحديث. أخذ عنه شعبة سنة بعد وفاة نافع، أي 118 للهجرة. يقول أيوب السختياني: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلقة. هذا يشعر ماذا؟ أنه كان الإمام نافع له حلقة، وكان للإمام مالك حلقة، يعني كان للإمام مالك وهو تلميذ نافع حلقة في عهد شيخه، وهذا يشعر بمكانة الإمام مالك. تأهل للفتوى وهو ابن 21 سنة. ما معنى تأهل للفتوى؟ صار مفتياً. تأهل يعني صار أهلاً، صار كفءاً، صار مناسباً للإفتاء، وهذا بشهادة شيوخه. وسأذكر أيضاً هذه العبارة: لم يفتي إلا بعد استشارة 70 عالماً من علماء المدينة. لاحظوا أن يصل الراوي أو العالم إلى أن يفتي وهو ابن 21 سنة، وربما في العهد السابق كان في عهدنا إلى حد ما يوجد. طيب، لا نجزم جميل، لكن الشيء المهم جدا أنه ابن 21 سنة يشهد له 70 عالما بمناسبته للإفتاء. هذا الشيء المميز. قد يكون عالم مفتيا، قد يكون 25 سنة 30 40 سنة، لكن أن يشهد له الآخرون بذلك فهذه ليست متوفرة للجميع. معروف حتى أبو حنيفة لم يشهد له الكثير من العلماء بذلك، لكن بعد أن برز بعلمه بتفتيقه للمسائل ثم ما نتج عن تلاميذه هو الذي أظهر مكانته العلمية إن صح التعبير. لكن إمام مالك، لاحظوا هذا الأمر، كان مالك في مجلس حديثه إذا جلس للحديث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنة. وهذا الكلام مروي أيضا عن البخاري، سيأتي الحديث عنه، وهو شيء مهم جدا. من أي ناحية؟ من ناحية أنه يعني أن نقدر للوحي قدره مكانته. نحن بالنسبة للقرآن الكريم لا يمس إلا المطهرون، لاحظوا بالنسبة للحديث النبوي لا يذكر حديثا إلا بوضوء وبتمكن. لماذا التمكن؟ خشية أن يخطئ في الحديث، من لا يقضي القاضي وهو غضبان. يعني هذه المعلومات على الماشي في بعض الأحيان على السريع هكذا. أعرف أحد شيوخ لا يجيب مطلقا إذا سئل في ذلك الحين، يأتي سؤال قال لن أجيبك عن سؤالك، بعد يوم يومين لا يشكل، لكن الآن لن أجيب. لماذا؟ لماذا؟ هيبة، ورعا، تحقيقا وتعليما للآخرين أنه لا تعجل، لا تعجل بإعطاء الجواب، فلعلك لم تستوعب جزئية في المسألة فتجيب جوابا سريعا في هذا الإطار. طيب، ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأذكر بعض القصص إن شاء الله في تعاملي مع الزهري خاصة، وتحقيق الزهري معه في حفظ الحديث وغيرها من الأمور في حصة مقبلة بإذن الله، بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا.